احتفل جيشنا وشعبنا احتفالا كبيرا بالذكرى 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على خدع سنغون. زارت الجماهير يوم 25 الخميس ساحة قصر كمسوسن للشمس مكان زوتي المقدس من الدرجة الأولى، حيث يكون زعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل بصورة حية، وسلمت عليهما رنوا إلى صورتيهما في الابتسامة. جرت العروض الفنية الاحتفالية في المسارح بالعاصمة بيونغيانغ مثل مسرح مورامبونغ ومسرح بيونغيانغ الشرقية الكبير، وكذلك في الجهات المحلية، كما أقيمت حفلة الرقص من أداء طلبة الشباب في العاصمة بيونغيانغ ومراكز كل المحافظات. نفس اليوم جرت في ملعب ساريون الشبابي الذي أعيد بناؤه مباراة كرة القدم الرجالي بين فرقة ري سونغان للرياضة وفرقة والميدو لكرة القدم.